إهداء دبي، كلمات وأداء علي بن رفدة الحبابي. على عصر الرشيد اللي يردد مجده الزرياب، على عصر الرشيد اللي يردد مجده الزرياب، وصهيل الخال وانفاس النفل من بد الأعشاب، يعن الشعر للشاعر وغيد لا زهت بخضاب، لعن عشوقها من ذوقها الراقي وترقابي، لمدح الشامخ الراسخ عريق الساس والانساب، مفاهيم الرجولة والبطولة كل الألقاب، خذها الشيخ بمكتوم تاج الطايلة مهب، محمد يوم غيره هاب لا ودا ولا جا. مجده الزرياب، صهيل الخيل وانفاس النفل من بدل اعشابي، يعن الشعر للشاعر وغيد قد زهت بخضاب، لعين شوقها من ذوقها الراقي وترقابي، لمدح الشامخ الراسخ عريق الساس والانساب، مفاهيم الرجولة والبطولة كل الألقاب، مفاهيم الرجولة والبطولة كل الألقاب، خذاها الشيخ بن مكتوم تاج الطايلة مهاب، محمد يوم غيره هاب لا ودا ولا جابي، شديد الباس ما يحسب لكل الكايدات حساب، كعام المعضلات وبرقاف المزوي النابي، فنار تبين براس العلوم الصيرم المهاب، على رفقه وقلبه شرعه من قبل الأبواب، على رفقه وقلبه شرعه من قبل الأبواب، تغلي وفرحي يا قلب ابو راشد اشجاب الجاب، الى بنتي يظللك الغمام وشالك انسابي، على ساح البحر كالشعر فيها الفرايد ذاب، يا عنوان البروج الشامخة في كل الأقطاب، شذا وردك على خدك يفوق الشيح والوزاب، ألذ من الخنين اللي لفوبه سوق الأطيابي، ألذ من الخنين اللي لفوبه سوق الأطيابي، يصاحي بارد الحس وحبيس الهم والأتعاب، صدى نجد يفارق هالغثا والليل قمران نورها حابي، يا ابو راشد يطال الغيظ من فيض جواب باب قصيدي مدحكم يا من على عز وشرف رابي سموك دايم سامي ويرقى قمة المرقاب ينوم سداره وشعبه وحكامه والأجنابي ينوم سداره وشعبه وحكامه والأجنابي بنيت لديرتك مجد تفاخر به مدى الأحقاب يفوق امجاد ما سواه لبلاد حمورابي رعاك الله ترى للعلم سوق وللفحول ارضاب ولا منه وصلك العلم صير السالب ايجابي لذلك سيدي ما شن يزين بلا تعب واسباب خلاك الله سباب تطوير حاضر مالك غيابي خلاك الله سباب تطوير حاضر مالك غيابي هماك الشيخ والفارس وشاعر له جنا وعذاب تميل افنانها بجنانها يا انبى العرابي هما زاد البشر يا شيخ في يومك ثلاث وجاب انا زادي قصيد يجذبه عطران الاشنابي شراتك والقصيد اللي يدع المضمون جاف وشاب وقافني يجذب حروفه سموك ما بعد شابي وقافني يجذب حروفه سموك ما بعد شابي وقافني يجلب حروفه سموك ما بعد شافي صدى صدى